وآن الأوان لأن يجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الله بعد أن نزل قوله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لقد جهر الحبيب بالدعوة، وازداد عدد الداخلين في دين الله كبارا وصغارا، نساء ورجالا، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء. فجاء أمر من الرحمن في عظم أن يجهر الدين لا يأبى لمنهازم. فجاء أمر من الرحمن في عظم أن يجهر الدين لا يأبى لمنهازم. فقام يدعو إلى الرحمن مع ملأ هم منار الهدى أو منبع الهمم. لما أبان الهدى عجت لدعوته شص الصناديد في مكر وفي قدم. وعذبوا الصحب واستشرت خياناتهم إلى النساء فأين العار في القدم. وعذبوا الصحب واستشرت خياناتهم إلى النساء فأين العار في القدم. قبح وفسق وجرم لم يدع أحدا، فحش عظيم وحقد دائم الآلم. فأعظموا الجرح حتى عم جرحهم، وأظهروا الغدر لم يألوا بمحترمين.